بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا في الكلام على مسائل أو على باب الفرائض، باب في الفرائض من الرسالة الكروانية عند مسألة المشترك، ثم شرع المصنف المؤلف رحمه الله تعالى يذكر صورا لا تدخل فيها أو ليست من باب مسألة المشترك، فقال: ولو كان من بقي إخوة لأبي لم يشارك الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم، إذا تركت زوجا وصاحبة سدس أم أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأب، فلا يشاركون الإخوة للأم لأنه لا يجمعهم جهة، وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب وعيل لهم، ذكرنا أنه يصير عول من 6 تصير إلى 10، تركت زوجا له النصف، أما أو جدة لها السدس، أختا شقيقة أو أختا لأب لها النصف، أو تركت أختين شقيقتين أو أختين لأب أكثر لهما ثلثان، الإخوة لأم لهم الثلث، أو أخ واحد لأم له السدس، فتعول هذه المسألة بحسب عدد الأخوات الشقيقات أو لأب، إذا كانت واحدة أو إذا كانت اثنتين هذا أخذناه يوم أمس. وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة، وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، قلنا مسألة المشتركة أن تترك زوجا وصاحبة سدس أم أو جدة وجماعة من إخوة لأم 2 فأكثر، إن تركت أخا واحدا لأم أو إخوة أختا واحدة من أم فلها السدس، لا تصير المسألة مشتركة هاهنا لأن الإخوة الأشقاء أو لأب أو الإخوة والأخوات الشقيقات أو الإخوة والأخوات لأب يأخذن ما بقي للذكر من حضر الأنثيين تعصيبا، الزوج له النصف والأم لها السدس، والأخت لأم أو الأخ لأم لها السدس، نصف 6 3 وسدس 6 1 صار 4 والسدس الباقي 1 صار 5، يبقى واحد يأخذ الأخوة الأشقاء أو الإخوة والأخوات الذكر من حضر الأنثيين أو الإخوة لأب أو الإخوة لأب والأخوات الذكر من حضر الأنثيين. واضح؟ وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإن كنا إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهم، توفيت وتركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم أو أخوات لأم أو إخوة وأخوات لأم و أخوات شقيقات أو أخوات لأب، صارت المسألة فيها عول، فالأخوات الشقيقات لهن الثلثين أو كنا أخوات لأب لهن الثلثين، فنصف 6 3 وسدسها 1 صار 4 وثلثها 2 صار 6 وثلثي 6 4 صارت 10 عادت المسألة إلى العشرة فهذه ليست من المشتركة، واضح؟ فهذه مسائل فيها احترازات من المسألة المشتركة ليست منها. قال والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة. الأخ لأب ينزل منزلة الأخ الشقيق، أخذنا أحكام الأخ الشقيق ولا لا؟ قلنا الأخ الشقيق إذا انفرد أخذ كل المال، وإن كان مع أخواته الشقيقات كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مع أهل الفرائض والأسهم أخذ كل صاحب سهم سهمه، وما بقي فللإخوة الأشقاء، أو ما بقي للإخوة والأخوات الذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا وجد من يسقط الأخ الشقيق. من يسقط الأخ الشقيق؟ من يحجبه؟ يحجبه الأب بالإجماع، والابن أو ابن الابن بالإجماع أيضا والاتفاق. وهل يحجبه الجد؟ محل خلاف. هل يحجب بالجد؟ محل خلاف. الجمهور أنه لا يحجب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وعند أبي حنيفة يحجب الجد الإخوة، وستأتي المسألة بتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، والأخ للأبي كالشقيق في عدم الشقيق، إذا لم يكن هناك أخ شقيق نزل الأخ لأب منزلة الأخ الشقيق، إلا في مسألة المشتركة أو المشركة. إذا كان عندنا زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وأخ أو إخوة لأب، فلا نقول هنا المسألة مشتركة، لأنه لا يوجد ما يشترك فيه الإخوة لأب مع الإخوة لأم، فالأب ليس واحدا، الأب ليس واحدا، لأن هؤلاء إخوة لأم الميتة والآخرون إخوة لأب الميتة، فأمهم ليست واحدة وأبوهم ليس واحدا بين هؤلاء، واضح؟ مفهوم هذه المسألة؟ ها؟ أظن فيها أشكال، فيها أشكال. قال إلا في المشتركة، مسألة المشتركة، إذا توفي المتوفى ترك زوجا، تركت يعني زوجا، وتركت أما أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأب. الإخوة لأم أي هؤلاء يشتركون مع الميتة في الأم فقط، الإخوة لأب يشتركون مع الميتة في الأب فقط، صح؟ طيب، هذا الإخوة لأم على الإخوة لأب، أمهم واحدة ليست واحدة، أبوهم واحد يختلفون. فالإخوة لأب يشاركون الميتة في أبيها، وهذا الإخوة لأم يشاركون الميتة في أمها، وهم بينهم ما يوجد اشتراك، فليست المسألة من باب المشركة أو المشتركة. طيب، قال وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب. عندنا الأخ الشقيق ابن أخ شقيق، إذا وجد ابن أخ شقيق فهو حكمه حكم الأخ الشقيق إذا لم يكن الأخ الشقيق موجود. وابن أخ لأب هو كالأخ لأب إذا كان أخ لأب غير موجود، فينزل هذا من زيادة. ولا يرث ابن الأخ للأم، ابن أخ لأم لا يرث، الذي يرث هو أخ لأم، الأخ لأم نصت عليه الآية، ابن الأخ لأم لا يرث، وهذا بالاتفاق بل بالإجماع. والأخ للأبوين يحجب الأخ للأبي، صار الآن يذكر في بعض مسائل الحجب، بعض مسائل الحجب، والحجب ذكرناه يوم أمس، ذكرنا يوم أمس قلنا الحجب بالصفة والحجب بالشخص، الحجب بالصفة وهو من قام به ما صفة تمنعه من الميراث، وهي ثلاثة من حد اتفاق: القتل والرق واختلاف دين. والحجب بالشخص فيه حجب حرمان وحجب نقصة، إما أن يحجبه فلا يرث أصلا لأنه متقدم عليه، أو ينقص له في فرضه كما مثلنا يوم أمس. الآن يذكر ترتيب العصبة، وذكرنا العصبة ما هي. العصبة عندنا البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فأهل العصبة هؤلاء عندنا الجهة، وعندنا الدرجة، وعندنا القوة. أما الجهة فترتيبها: البنوة تقدم، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. الدرجة: الابن مقدم على ابن الابن، والأخ مقدم على ابن الأخ. ثم القوة: الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. هذا ترتيبها. فإذا استووا في الجهة والقوة والدرجة والقوة تقاسموا. إذا اختلفوا في الجهة تقدم البنوة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، والأخوة على العمومة. إذا استووا في الجهة واختلفوا في الدرجة فالابن مقدم على ابن الابن، والأب مقدم على الجد، والأخ مقدم على ابن الأخ، وهكذا. إذا استووا في الجهة والدرجة القوة يصير الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. فهنا ذكر هذه الفروع، فقال أشار إلى من لا يرث، وأشار إلى كيف يكون التقديم في العصبة. قال: والأخ للأبوين يحجب الأخ لأب، أخ شقيق مع أخ لأب لا يرث الأخ لأب شيئا، والأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق. أخ شقيق مع أخ لأب، الجهة هي الأخوة، والدرجة أخ أخ، القوة هذا أخ شقيق من جهتين، وهذا أخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق. طيب، أخ لأب مع ابن أخ شقيق، الجهة واحدة هي الأخوة. طيب، والدرجة هذا أخ لأب وهذا ابن أخ لأب، فأخ لأب يقدم ويحجب ابن أخ لأب. والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب، لأن الجهة واحدة الأخوة، والدرجة واحدة ابن أخ ابن أخ، والقوة هذا من جهتين شقيق والآخر لأب فقط، فمن جهتين مقدم على من جهة واحدة. وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين، الجهة تختلف، هذا أخوة وهذا عمومة، الأخوة تقدم على العمومة، لا ننظر لا للدرجة ولا للقوة، أول شيء ننظر الجهة، الأخوة مقدمة على العمومة. فابن أخ لأب يحجب عما لأبوين، ويحجب حتى العم لأب. طيب، وعم لأبوين يحجب عما لأب، العم الشقيق يحجب العم لأب. طيب، أنتم ترون ترتيب، إذا كان هذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا، فمن باب أولى أن ذاك يحجب هذا، العلاقة متعدية معروفة. إذا كان أخ شقيق يحجب أخ لأب، وأخ لأب يحجب ابن أخ شقيق، فالأخ الشقيق يحجب ابن أخ شقيق، وإذا كان الأخ لأب يحجب ابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق يحجب ابن أخ لأب، وابن أخ لأب يحجب العم الشقيق، والعم الشقيق يحجب العم لأب، فابن أخ شقيق يحجب عم لأب لا شك. فهذه علاقات متعدية مترتبة، وعم لأبوين يحجب عما لأب، وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين، عم لأب يحجب ابن عم شقيق، الجهة واحدة وهي العمومة، الدرجة هذا عم وهذا ابن عم، فالعم يحجب ابن العم، ولو كان هذا العم من جهة الأب فقط وابن العم هذا من جهة الأب والأم، فالدرجة تقدم على القوة. وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب، ابن عم لأبوين شقيق يحجب ابن عم لأب فقط، وهكذا يكون الأقرب أولى، الأقرب أولى. وهذه قواعد مضطردة أخذت من مجموع نصوص الفرائض التي بينها ربنا جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبها كما ذكرت: المعتق في الأخير، المعتق آخر واحد، فالمعتق أيضا يعتبر عصبة، فإذا الجهة هي ماذا؟ البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم يأتي المعتق. فإن لم يكن لا ابن ولا أب ولا أخ ولا عم يوجد معتق، كان هذا المعتق عصابة. لو أنها توفيت وتركت زوجا ومعتقا، الزوج له النصف والباقي للمعتق. لو أنه توفي وترك زوجا زوجة وبنتا ومعتق، أخذت الزوجة الثمن والبنت النصف وما بقي للمعتق الذي اعتقه. فهمنا، ذكرنا ايش معنى المعتق؟ المعتق هو الذي حرر الرقبة، اشترى الرقبة وحررها وقال هي في سبيل الله تعالى، وقال هي في سبيل الله، فهذا اعتق ذاك الشخص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن اعتق. وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، كلحمة النسب، ومولى القوم منهم. فهذا الذي اعتق ذاك العبد صارت تربطه به عصبة، سمناها ايش؟ سببية، عصبة سببية يلد بها. فإن لم توجد العصبة النسبية، لا بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة، ورث هذا المعتق. يعني إن كان وحده أخذ كل شيء، وإن كان معه غيره بعد أن يأخذ أهل الفرائض أنصبتهم، أخذ هذا المعتق بماذا؟ بالتعصيب، ما لم يوجد معصب مقدم عليه. قد يقول قائل: لما تقول أنت البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، طيب الأبوة الأب يأخذ السدس، إن كان حظه السدس كيف نقدم عليه الإبن؟ نقدم عليه الإبن في التعصيب. وقد مر معنا ميراث الأب أنه يأخذ السدس فقط إذا وجد معه الإبن، ويأخذ كل المال الذي يتبقى عصبة إذا لم يوجد فرع وارث مذكر ولا مؤنث، ويأخذ السدس زائد ما تبقى إذا وجد معه فرع مؤنث. هذا مرة معنا. طيب، قال: ولا يرث بنو الأخوات. صار الآن يذكر الذي لا يرث، الذي لا يرث. الناس في الميراث عندنا الوارث وهم الرجال والنساء، من الرجال 15 بالتفصيل ومن النساء 10 بالتفصيل، هذا الوارث. وعندنا المحروم الذي لا يرث، الذي قام به وصف منعه من الميراث، وهذا الوصف الكفر أو الرق أو القتل، العمد العدوان كما سيأتي. وعندنا غير الوارث، ما هو وارث ولا محروم لكنه غير وارث، وهم الذين ما ذكرنا، لم نذكرهم في ماذا؟ في الوارث، الورثة من الرجال والنساء. وكل من يصل إلى الوارث بماذا؟ بأنثى، بأنثى غير الإخوة لأم أو ذوي الأرحام كما سيأتي. سمى بعضهم قال: ولا يرث بنو الأخوات. ابن الأخت لا يرث، لا يرث، بنت الأخت لا ترث، ما كنا ولو كان عددهم كثير. ولا بنو البنات، ابن البنت وبنت البنت لا يرثون. ولا بنات الأخ، بنت الأخ لا ترث، ما كان. ولا بنات العم، بنت العم لا ترث. ولا جد لأم. جد الأم إيش هو؟ أبو أبو الأم أو أبو أم الأم، لأنه يصل إلى الوارث إلى الميت بأنثى، وكل من أدرى بأنثى لا يرث القاعدة إلا الإخوة الأم. ولا عم أخو أبيك لأمه، عم أخو أبيك لأمه، لأنه يصل إلى الميت بماذا؟ بواسطة الأم، ومن أدلى بأنثى لا يرث. ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق. هذه موانع الميراث. العبد لا يرث الرقيق. إيش معنى الرق؟ الرق وصف يقوم بالشخص بسببه الكفر، وصف نقص يقوم بالشخص سببه الكفر، ويترتب عليه أحكام. هذا هو الرقيق. ولا رق بالإسلام إلا إذا كان من هؤلاء السبي الكفار، إذا كان معركة بين المسلمين والكفرة وكان في الغنائم سبي من الكفار، فكما ذكرنا سابقا في أحكام المرض في الجهاد أنه يخير فيهم الحاكم، إما من بعد وإما فداء، إما أن يمن قال أنتم الطلقاء، أو الفداء قال يفدي نفسه بالمال، أو القتل، أو ماذا؟ الرق يكون رقيقا. فالرقيق لا يملك شيئا، فكيف يرث؟ كيف يرث هو لا يملك شيئا؟ أو يورث لا يملك شيئا، هو لا يرث ماله لسيده، فهو إذن لا يرث، لأنه يؤدي إلى توريث أو إعطاء المال لأجنبي، إعطاء مال لأجنبي. لو أنه توفي متوفى وترك من أقرب، ترك أخا رقيقا عبدا، ترك بنتا وأخا رقيقا، أخذت البنت النصف، الباقي لمن؟ للأخ الشقيق عصبة، لكنه رقيق. لو أعطيناه هذا النصف الرقيق لا يأخذه لي، لأن ماله صار مالا، يصير مال سيده. فإذا ورثناه أعطينا المال لأجنبي لا علاقة له بالميت، والمال إنما يعطى الورثة الذين يصلون الميت بواسطة من الوسائط التي هي أسباب الميراث. وأسباب الميراث الورثة ثلاثة، كل يفيد ربه الميراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق. ذكرنا سابقا في أحكام الجهاد أقسام العبد، قلنا القن وهو الذي فيه الرق أو العبودية تامة، وقلنا المبعض وهو الذي ماذا؟ فيه شركاء فحرره بعضهم ولم يكن له مال ليتم تحريره، اشترك فيه ثلاثة فأحدهم تخلى عن نصيبه صار فيه شريكا، فثلثاه قن عبد ورق وثلث منه حر، فهذا أيضا يعتبر فيه شيء من الرق. هذا المبعض. الثالث المكاتب. المكاتب هو الذي يتفق مع سيده أن يعطيه مال ويحرر نفسه، فيتفق على مال معين يعطيه دفعة واحدة أو لا دفعات، ولا يتم التحرير إلا بدفع آخر قسط. فلو أنه دفع له 9 من 10 أقساط وبقي قسط واحد فلم يدفعه وعجز، أخذ السيد المال وبقي ماذا؟ عبدا. ولو أن الميت مات وكان قد بقي له جزء لم يجمعه فيكون مكاتبا لا يصلح للميراث. هذا المكاتب. والرابع إيش اسمه؟ المدبر، وهو الذي يعتق عن دبر، يقول له سيده إذا هو مات فالعبد حر أو الأمة حرة، مدبر، يعني يأتك دبر حياة سيده، فكل من كان من هؤلاء لا يرث، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث علي رضي الله عنه والحديث الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما لا يرث الكافر المسلم فهذا محل اتفاق وإجماع، الكافر لا يرث المسلم. هل وأما كون المسلم، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما هل يرث المسلم الكافر؟ جمهور العلماء الاتفاق على أنه لا يرث بصريح الحديث، ولكن بعض العلماء ذهب إلى توريثه، وينقل عن بعض التابعين، وينقل عن بعض التابعين لأنهم قالوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونص الحديث صريح صحيح واضح في أنه اختلاف الدين لا يتوارث، لا يكون بينهم الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا ابن ولا ابن أخ لأم، ابن أخ لأم لا يرث، ولا جد لأم أبو أم أيضا، ولا أم أبي الأم، أم أبي الأم لأنه وصل بما أبي أنثى، ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت. هذا بعض صور الحجب، قلنا كل من أدلى بواسطة حجبته الواسطة، فهذه توفيت وتركت مع ولدها أبي الميت، وتركت أبا وأم أبا الأبي، تركت أباها وأم أبي أبيها، فأم أبي الأبي لا تصل إلى الميتة إلا بالأبي، فكان الأب هذا حاجبا. ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت، مع ولدها أبي الميت، لأن هذا الميت إنما وصلت إليه أم أبي الأبي بواسطة ابنها اللي هو أبو، فالأب مقدم. ولا ترث إخوة لأم مع الجد لأبي، ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ذكرناه يوم أمس. الإخوة لأم من يحجبهم؟ يحجبهم الفرع مطلقا ذكرا كان أو أنثى، والأصل المذكر، فالابن البنت، ابن الابن بنت الابن يحجبون الإخوة لأم، الأب يحجبهم، الجد لأب الصحيح، الجد الصحيح يسمونه الذي يرث يحجبهم أيضا. ولا ميراث للإخوة مع الأبي ما كانوا، الأب يحجب الإخوة مهما كان عددهم أشقاء أو لأب أو لأم. ولا يرث عم مع الجد، لأن قلنا البنوة ثم الأبوة ثم العمومة ثم الأخوة ثم العمومة، فالعم لا يرث مع الجد لأن الجد في حكم الأب. ولا ابن أخ مع الجد، ابن الأخ لا يرث مع الجد بالاتفاق. ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية، قاتل العمد من مال ولا دية، هذا الوصف محل اتفاق، القاتل العمد العدوان لا يرث، ولا يرث قاتل العمد العدوان من مال ولا دية، قاتل العمد العدوان هذا محل اتفاق أنه لا يرث، القاتل العمد العدوان لا يرث لا من المال الذي تركه الميت ولا من دية الميت، هذا محل اتفاق. لكن يختلفون في ماذا؟ ما هو ضابط القاتل العمد العدوان؟ قاتل العمد العدوان ما ضابطه؟ هذا فيه خلاف بين أهل المذاهب، يأتي وتوضيحه في كتاب القصص والحدود قريبا. دق الجرس. ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال، وكل من لا يرث بحال فلا يحجب والدا. طيب هذا يبقى نوضحه غدا إن شاء الله. يقول توفي وترك أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فهل ابن أخي أب يعصب الأخت لأب؟ أين حتى لا يرث الأبعد دون الأقرب. وهذا قلنا يوم أمس، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثين، ويصير الأخت لأب مع ابن أخ لأب في منزل ماذا؟ المعصب، يرثون بالتعصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.